بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 95 بعد 100، الوقفات التدبرية. أولا، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقلبوا لك الأمور أي أداروا الأفكار وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم لأجل خذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك، أي أنهم قد بذلوا جهدهم وتفكيرهم ومالهم حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، فبطل كيدهم واضمحل باطلهم. فحقيق لمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم. وتأمل هنا، يقول حتى جاء الحق وظهر أمر الله، فينبغي على الإنسان أن يظهر الحق للناس وأن يبينه وأن لا يكتمه أبدا، وأن يسعى الإنسان في إيصال هذا الحق لجميع الخلق، وأن يسعى الإنسان أن يكون له علم يدخل في كل بيت. ثانيا، ألا في الفتنة سقطوا، فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده، فإن في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجرؤ على الإثم الكبير والوزر العظيم. وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير. إذن هؤلاء لما قالوا ذلك وهم غير صادقين. والإنسان حينما يكون صادقا في إيمانه يكون صادقا في أقواله، وإذا كان الإنسان صادقا فإن صدقه يصدقه العمل. ثالثا، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك حسنة نصرة وغنيمة، تسؤهم تحزنهم، يعني المنافقين. فلا شك أن أهل النفاق يحزنون إذا ظفر المؤمنون بظفر. وإن تصبك مصيبة أي قتل أو هزيمة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل أي حذرنا، ويتولوا يدبروا وهم فرحون مسرورون بما نالوا من المصيبة، يعني مسرورون بما نالك من المصيبة. ولذلك هؤلاء أصحاب ملامة، فلا ينبغي للإنسان أن يلوم الآخرين، فكثرة التلاوم مذمومة، إنما ينصح الإنسان بصدق حسن. رابعا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي هل تنتظرون بنا إلا إحدى أمرين، إما الظفر والنصر وإما الموت في سبيل الله، وكل واحد من الخصتين حسن. بعذاب من عنده، المصائب وما ينزل من السماء أو عذاب الآخرة، أو بأيدينا يعني القتل، فتربصوا تحديد. ولذلك المؤمن على خير في كل ما يحصل له، ويكثر الإنسان من القول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وربنا قد آمر قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وتأمل، قال كتب الله. ولذلك العرب حينما يذكرون شيئا يحصل ويكون الفاعل يعني يستحيا من فعله، يحدث الفاعل، لكن هنا الفاعل مذكور وهذا أيضا يفسره لنا، فهو لنا وليس علينا. فالمصائب التي يستقبلها الإنسان بالصبر والرضا والشكر فهي غنائم عظيمة ينتفع منها الإنسان في حياته وفي آخرته. فكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن لا يصيبه شيء إلا وكان مآله خيرا، شريطة أن يطبق الأدب الإسلامي. حتى ابن مفلح ألف كتابا سماه الآداب الشرعية، يعني يعلمك كيف تتأدب مع كل حدث يحصل لك. خامسا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكثير وإغاثة الملهوف لا يثاب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة. لماذا يا أخواني؟ لأنه قد فقد شرط الإخلاص. يقول بيد أنه يطعم بها في الدنيا، بيد بمعنى غير أن، أي غير أنه يطعم بها في الدنيا، أي ما يناله من الخير من الطعام والشراب والانتفاع بالليل والنهار والشمس وهكذا. سادسا، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها، ولا ينفق إلا وهم من شرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده. يعني على الإنسان حينما يقدم إلى الصلاة عليها أن يقبل إليها إقبالا كاملا، وأن يجعل الدنيا وراء ظهره، وأن يقبل إلى الله بكليته. وكذلك حينما ينفق الإنسان النفقة عليه أن يرجو الله والدار الآخرة، وأنه يرجو ذخر ما ينفقه. سابعا، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم يعدونها مغرما ومنعها مغرما، وإذا كان المرء كذلك فهي غير متقبلة ولا مثاب عليها. فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر. معاني الكلمات: وقلبوا لك الأمور، دبر الحيل، تربصون، تنتظرون، إحدى الحسنيين الشهادة أو النصر. العمل بالآيات: أولا اجمع صفات المنافقين التي ذكرها الله تعالى في السورة ثم احذر الوقوع فيها. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. إذن هذا هو شأن المنافقين، هم في كل زمان ومكان. ثانيا، تدبر هذه الآية وتمثل مقاصدها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمن في كل ما يصيبه وكل ما يمر به يتوكل على ربه، والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الرب. ثالثا، سد الله تعالى الشهادة بصدق يبلغك منازل الشهداء. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. وتأمل، يقول سد الله تعالى الشهادة بصدق يبلغك منازل الشهداء، لأن النية الحسنة توصل الإنسان إلى المقاصد العظيمة. التوجيهات: أولا تقليب الأمور وتغيير الحقائق من أبرز أساليب المنافقين ومن خدع بهم، فافقه طريقتهم وأسلوبهم واحذر الوقوع في خداعهم. وتجد هذا كثيرا في الإعلام المأجور. ثانيا، المؤمن يفرح بظهور أمر الله وبيان الحق، أما المنافق فيكره ذلك. طبعا المؤمن لما يفرح، يفرح أيضا حينما يطبق الأمر تطبيقا عمليا بأن يبث العلم والخير والدعوة ويعلم الناس. ثالثا، من علامات صلاة المؤمن أنه يأتيها وهو محب لها لما فيها من الخيرات الكثير له. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فلما ذكر أمر المنافق هكذا فأمر المؤمن يختلف، فيأتي إلى الصلاة وهو محب لها، ويعمر مساجد الله تعالى بالصلاة والعبادة والذكر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.